لو أكل وهو قائم لا بأس بذلك. وأما بالنسبة للشرب فالأحاديث التي معنا واضحة في الدلالة على الجواز، والأحاديث وبعض الأحاديث التي وردت إنها صحيحة ويحمل أو تحمل على كراهة التنزيه لا على التحريم. باب من شرب وهو واقف على بعيره. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي إسام بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير بن مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف حشية عرفة فأخذه بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. وهذه الترجمة هي مثل التي قبلها تتعلق بآداب الشرب، لأن الترجمة السابقة هي أول تراجم متعلقة بالآداب، لأن التراجم التي مضت تتعلق بالأنواع المباحة والمحرمة، المحرمة التي هي الخمر، والمباحة التي هي الماء البارد والعسل والحلوى واللبن. أما هذه التراجم هي من الآداب، كيفية الأكل، كيف يصنع، هل يكون قائما أو قاعدا أو راكبا، إذا كان راكبا فهو جائز، إذا كان قائما فهو جائز، آداب آداب أكل. هذه ترجمة تتعلق بشرب الراكب، وقد أورد حديث من الفضل الذي مر قريبا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة واقفا على بعيره، معناه ليس واقفا الوقوف معناه انه واقف فوق البعير، وانما واقف بعرفه على البعير يعني راكب عليه وقوف، هذا هو المقصود بالوقوف، يعني وقوفه عليه بعرفه. والوقوف كما هو معلوم ليس معنى ذلك الانسان يقف على رجليه، الانسان يقف عرفه وهو جالس او قائم على رجليه او راكب، كل هذا يقال الوقوف، الوقوف بعرفه. ليس معنى الوقوف معناه ان الانسان يعني يكون قائما على رجليه دائما، لا، وإنما يمكن يكون جالسا ويكون قائما ويكون راكبا. فهو راكب على بعيد، يعني إذا هذا الحديث يدل على شرب الراكب وكذلك أكله. ثم أيضا يعني هو بمثابة الجالس أو هو جالس، وإن كان يتحرك البعير والبعير قد يمشي يتحرك، ف أكل الراكب وشربه سائق أن يغسل فعل ذلك، وشرب القائم مرة في الحديث الدالة على جوازه. وهذه من آداب الأكل، وهذه الحديث دلت على أكل على جواز الشرب قائما وعلى جواز الشرب وهو على بعير وهو راكب. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. أورد البخاري هذه الترجمة وهي باب الأيمن فالأيمن في الشرب، يعني معناه أنه يقدم الأيمن فالأيمن. إذا كان في المجلس من هو كبير له منزلة مرموقة وقدم على غيره يبدأ به، ثم يكون الترتيب على يمينه، إذا أعطي وشرب يعطى الذي بعده من جهة اليمين، ثم الذي بعده وهكذا، فيبدأ به ثم يدار على يمين الجالس، يدار على يمينه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس، وقام النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يمينه أعرابي على يساره أبو بكر، قدم له لبن قد شيب بماء فشرب منه، فناول الأعرابي الذي على يمينه قال الأيمن فالأيمن، يعني الأيمن فالذي يلي الأيمن، وهكذا

ثم أورد البخاري رحمه هذا الحديث وهو في معنى ما تقدم أطول المصابيح وأغلق الأبواب وأوكئوا الأسقية وغطوا الطعام والشراب. ثم قال وأحسبه قال ولو أن تعرض عليه العود. وسبق أن مر الحديث وفيه الجزم بأن وغطيه ولو أن لا يجد إلا يعرض عليه العود. أي ولو أن يعرض عليه عودة. المقصود منه هنا قوله غطوا وخمروا الطعام لأن يتطعام خمروا الطعام والشراب يعني الإناء خمروا الطعام والشراب يعني الذي في الإناء خمروا الإناء الذي فيه الطعام والشراب ولو أن يعرض عليه عودة. باب اختلاف الأسقية. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. وقال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختلاف الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره والشرب من أفواهها. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب اختناف الأسقية. الأسقية هي الأوعية التي فيها الماء من جلد هذا يقال له سقاء ويقال لما يتخذ من الجلد سقاء ويقال أيضا لما كان كبيرا قربة ولما كان صغيرا سقاء وكلها يقال لها أسقية. ولكن القربة تطلق على ما كان كبيرا وما كان صغيرا يقال له سقاء وإن كان السقاء يطلق على الجميع إلا أن الكبير يقال له هكذا والصغير يقال له هكذا. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بطريقين فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية. الحديث الأول بالطريقة الأولى فيه كسرها والشرب من أقواهها والثاني تفسير بشرب من أقواهها. والمقصود من اختناف الأسقية الشرب من أفواهها وكسرها يعني يكون يثنى الفم ويشرب منه حتى يكون ألين للفم من حافته لو لم يثنى لأنه يكسر يعني يثنى ليس معنى يكسر أن يقطع وإنما كسره ثنيه بدل ما يكون يعني مستقيم يعني يثنى فيصير الذي يلاقي الفم يعني لينا لا تأتي الحافة حافة السقاء تكون في فم الإنسان وإنما يثنى ويشرب الإنسان من على الثني الذي يكون فيه. هذا هو اختناف الأسقية يعني كونه يشرب من أفواهها وتثنى سواء ثنيت أو لم تثنى كل قال اختناف الأسقية اختناف أسقية وفي الشرب من أفواهها وقد تثنى وقد لا تثنى تثنى وقد لا تثنى كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واختناف الأسقية أو الشرب من الأسقية من أفواهها جاء النهي عنه وعلى من أداب الشرب. وهذا فيه محاذير من المحاذير التي تترتب عليه قد يكون في جوف القربة بعض الحشرات إذا كان الإنسان يشرب يخرج هذا ويذهب إلى جوفه ويكون في ذلك مضرة عليه. وكذلك أيضا من المحاذير التي كونه يجعل النفوس تكره الشرب من هذه القربة التي شرب من فمها ومس باشر الإنسان الشرب من أفواهها

هذا خاص بالشراب يعني من الذي يكون في الأسقية يكون في أماكن يعني يكون عن طريق ال يكون في الشرب يعني سواء كان ماء أو غير ماء ما دام سائلا يشرب في داخل الشقاء سواء كان ماء أو لبن أو غير ما خاص يعني ولا يخص بالنوع يعني هو الصفة من الصفة على الصغير حتى يشتغل إذا شرق إذا صبع ما في قبل في الوقت أو ما في قبل أقول ما في قبل جدا من الليل الله تعالى أعلم أجل الله الشيء إذا دخل الباب يسمي الله عز وجل ويغلق الباب لأن الشيطان لا يدخل لا يخص الله عز وجل يعني كما جاء في الحديث الذي صحيح مسلم أن الشيطان يصحب الإنسان فإذا جاء إلى بيته ودخل وسمى قال الشيطان يعني جماعته والجماعة إذا دخل ولم يسمى قال أدركتم النبي أدركتم النبي وإذا دخل وأكل ولم يسمى قال أدركتم النبي هو العشاء أدركتم النبي هو العشاء يعني من إذا سمى ما في نبيه ولا في عشر لا عند هذا ولا عند هذا فعندما يسمى عند الباب عند الدخول لن يعني الشيطان ما تسمى شكرا لكم في الله عند يكون عند عيسى يعني صاحب الله لا يعني هذا الذكر أقول هذا الذكر يحجز الشياطين ومع شياطين الجن هي التي ذكر الله عز وجل يطردها أما شياطين الإنس أقول شياطين الإنس يعني هؤلاء يعني الله عز وجل بيّن أن التعامل معهم يكون يعني بدفع السيئة بالحسن التي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم ثم قال بعد ذلك وإن ينبغنك إن الشيطان نفسه فتعي بالله الشياطين الجن تقلدهم ذكر الله والاستعاذة وشياطين الإنس المعاملة طيبة هي التي تنفع ومن شياطين الإنس من لا تنفع معه المعاملة الطيبة يعني يتمرد إلى حين إليه وإلى الله أنا أقصد يا شيخ صاحب الله يعني نسخة كبيرة دخل هو عن بشمل عن يعبد الشياطين او كل واحد يكفر بهذا كل منهم مطروح لكن صاحب النبي وصاحب البيت ابو صاحب البيت هو الذي عليه المسؤوليه والذي غيره تبع له فاذا ذكر اسم الله عز وجل يعني معنى ان الشياطين ما تدخل لكن كل مطلوب منه يذكر اسم الله اذا دخل لكن صاحب البيت هو الذي يعني مطالب أكثر أصلاً البيت من الشيطان يعني الشيطان الشخص يدخل بيت ديره ويأكل الأذكار أو أفضل الأعمال بسم الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله الشيطان دخل بيت ديره ويأكل الأذكار يقول نعم أمرهم لأن خبر يعني وكانت يعني هذا البشر طبيعي خمرة المكون من التمر والبشر كانت هي خمرة يمكن مقصود للتحريم يمكن أن فهم التحريم لأن المكون يعني كراهة التحريم المباشر الذي دخل على المسجد الكبير هو لابد مباشر لأنه الكبير إيه؟ أنه مثلا أراد يبدأ باليمين إذا كانوا متساويين يبدأ باليمين على يمين شيئا وهنا يكون ممكن أن يستأذن باسم الله عز وجل لا أصلا إذا كان فيه شخص كبير يعني موقف الدعوذة يبدأ وجد هو اللي يبديش لما يعطيه أشار عن المسجد نعم هذا هو وهذا لأنه كان يعيدون هذا الرسول يعيدون وهذا جاءت على المسؤول وهذا جاءت على يسعر الأشخاص اللي سألنا منهم قال أردت أن تتأكد أن تتأكد أن تتأكد أن تتأكد يزداد من على اليمين ويعطي من على اليسار. وهذا فضل المسجد الان عند الرصاص. ايش؟ يعني شغل المجلس قد يكون كلهم سواء، اللي يفضل المسجد مثل يطرح المسجد. قد يقول يفضل المسجد مثل يطرح المسجد، يعني هذا يبدا من جهه اليمين. اذا دخل يبدا من اليمين، اذا كان متساوي. لا ليس لك ان تعير الا اذا جعل اليك. المستعير لا يعير الا ان يجعل اليه او يؤذن له بالاعاره. يعني يؤذن له ان انزل لك يعير الا فانه لا يعير. يقول هو يشق منه هو الأصل إنه مخاطب إذا كان إذا كان معه إناء إناء يحتاج إلى أن يروح يقرأ، يعني يأكل يشرب وجاده على راحته وعلى، لكن غريب على جواز عند حاجة. نعم ممكن يحدد حتى لا ما حار هذا إذا كنت تعلم أنه لا يوافق فلا تسأل. مثلا هذا السؤال معطي لأن الإنسان يستغني ويسأل حتى ولو كان سائغا جائزا أن الإنسان يعني يدري على خطيئته، لكن تعفف ويعني كان جماعة من الصحابة يعني يعملون بأنفسهم ولا حتى إذا سقط صوته ما يقول إنه تعطوني ينزل ويرك يعرف قبل ينزل ياخذ صوته ما يقول يعني ناولوني صوته. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا ليطيب خواطرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم لأنهم شكوا بأنه حلال، شكوا بأن هذا الذي فعلوا حلال ولا حرام. هو لما بين لهم أنه حلال أراد أن يؤكد لهم إلا لأنه هو نفسه يركم به. ما يمكن للشخص الآن مثل أعلم أنه قيمة مثل جائز جائز من الأولى الاستغناء. الإنسان إذا اشترى شيء وباعه يعني له أن يربح، لكن إذا كان هذا البيع يعني فيه تغيير ولا فيه يعني قبل الإنسان ما يدري يعني يضاعف عليه القيمة وهو جاهل بالأسعار، هذا هو الذي يسمونه غبن في خيار الغبن. أما إذا كان ربح يعني يسير ما حد يبيع إلا بربح، ما يبيع يعني يسير البلد. سعر 12 ريال مثلا مفروض لا شخص مثلا باع ب 20 مليون، هذا يعتبر يعني غبن ولا يعتبر شريك؟ إذا كان الإنسان يعني يعرف السوق يعني هو غدا إذا كان يعرف السوق، لأن قد تكون بعض السلع يعني لها ميزة على غيره. أنا أقول أنا قلت لك البيع، أقول البيع يعني بس في هيك كان في غفلة أو استغفال الناس، وهذا هو الذي لا يوجد. أعطاه هو لاعب وأعطيه البيع اشترى عمر من الإنسان رجاء عليه. نعم السلعة يعني قد تباع برخص وتباع بغلا، ما في شيء. قد تباع يعني بال يعني هو هو هو هو اشترى هو ريال يعني اشترى به شاتي. شاتي نطع عليه واحدة باع يعني بدينار. فأتى بالدينار وأتى بالشات. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني لو يعني باع ترابا لربيع فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. لا لا يعني هذا طبعا هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو طلع منه بيع وعنده مثلا عام مشغل عنده، فباع هذا العام طلع فيها 10 ريال. هذا أعتبر جائز. والله ليس له ان يبيع باكثر مما يحدد له، ليس للعامل ان يبيع باكثر مما يقال له، لانه اذا باع يصير معناه انها خالق ربح على السيد. لا هو اذا قال البيع بكذا ما قال يشتري يعني الـ يعني لازم تشتري بكذا، قال اشتري بكذا وصارت هذه جابت سنتين صرفها سنتين بكل واحدة. أنا أقول لك صاحب المتجر إذا حدد العامل يلتزم بكذا، وأما إذا قال لا تبيع بأقل من كذا له من يبيع بأقل، إذا قال لا تبيع بأقل من كذا له من يبيع. قال له بيعك يكون في هذه الحدود أجيب لك حال بناء عن بناء يتحدد بصمت الفجر. أنا ممكن أرد بسرعة وقال مثلا في يوزي. أنت يعني إذا علمت أنت تخبر يعني هذا الشخص، تخبر هذا الشخص الذي يعني صاحب الحد، يعني هذا فيه مخالفة ما تعلق له أنت معدو حتى يعني أنت قد يكون جدري. لكن إذا كان محدد لك وأنت دفعت فأنت تخبر إن حتى يكون هو على علم، إما أن يقبلها ويقبلها وإما يرفع زيادة. سيارة أنا يعني هو هو هو يعني اجرته هو اجرته هو عنده في المحل، ولكن قالوا انا ابغى في التامين اهالي من شهر ذلك، ولا انت صادق تبيعها اكثر من ذلك في الشيخ قد يقول البائع مثلا انا اردت ان اشتري السلعه في مكان متجر معين، قد يكون نفس هذا الشخص غبي وشيخ انا اشتريت لك فهو باعني على اسم الغبن يعني هي كلها بسوق اقل من هذا السعر، هو اقول لها فانا رجعت اشتريت منه بس ايضا انا ظلمت عن طريقه لانه مثلا اراد يربح وصار بعض السعر عليه، فانا يجوز لي ارد واحمله واسجله ولا خلاص اثنين وقعنا في الحرام. هو يعني هو باعك بزياده؟ هو يجوز لي هو باعك بزياده؟ هو غبن اذا كان مغبون فانت اكثر غبن، إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا لأنك لأنه هو غبن في الزيادة وأنت زدت على الزيادة، قبل أنت زدت على الزيادة لا حقوق فيها مدام السعر أنه يعني يختلف عن يعني عن سعر السوق يعني شيء بين يعني يعني غافل جاء وراء غافل والغافل وراء غافل. ليس فيها قدر من الغول و وإنما الخطر فيها من كونها إذا قال إذا كان فيها أشياء إذا قال قرأتها تحنى ورسل عليها القراء وهذا هذا الخطر لكن أنا قلت إذا كان في شيء يمكن يترتب على استمراره كونه يحنى ويحنى يصير فيما ضره يصير حتى حكم هذا وأما إذا قال أنه لا يترتب على شيء وبقي إلا إلا من هذا هذا ما في إشكال إلا من هذا ولا ما في يعني بدل ما يكون يعني القرب يعني القرب الثقة هذا يخلي ثم يجعل ينجي على هم ينزل يعني لو كان يعني عامل القرب الثقة حاجة يمكن يجعل هم وينزل يقول شيء لكن إذا ثلاث وحط هم على الثاني صار يعني زين وما يجي هم شيء اللي من ثلاثة يقول قائما ها؟ اللي من ثلاثة يقول قائما يقول قائما لكن فلي يقول جالف أول لا ما يفهم إلا إذا كان النبي يترتب عليه رشاش إذا كان يترتب عليه رشاش لا لا يتحفظ إذا كان يتحفظ يجوز لكن الأولى يعني يقول قائما الأولى الإنسان يسقي يعني يسقي الإنسان الذي له مقرنة أو الكبير إذا كان على جفاف دون أن يستأذن من الصغير إذا كان على اليمين. يقول بدأ إذا كان شخص كبير له منزلة يبدأ به في أي مكان كان سواء كان في الصدر أو يعني على اليمين أو على الشمال ثم يدور على اليمين. دون أن يستأذن من الصغير. نعم أيام المهرمون. مثل إذا كان في مجلس في شيخ عبد الله بعد الناس العاديين. يجي هذا يقدم الشيخ هذا ينفع على اليمين على يمين واخر نعم نهي من الله والرسول صلى الله عليه وسلم كله نهي الرسول من الله نهي الرسول هو من الله لا يقطع عن الله الا هو النهي كله من الله والرسول مبلغ كله من الله كل ما يأتي ورسوله هو وحي وما يقع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني قصدك يعني مميز بين التحريم والتنزيه بين النهي للتحريم والنهي للتنزيه النهي الذي يأثم فاعله والنهي الذي لا يأثم فاعله هذا هو سؤالك الأصل في النواهي أنها للتحريم والأصل في الأوامر أنها للوجوب ثم يحول إلى الكراهة إلى الجواز يعني بالنسبة للتحريم لوجود فعل مثل النهي عن شرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم فإذا فعله دل على أن النهي ليس التحريم هو الجواز يعني لو لم يأتي ما يدل على أن النهي على فعل على الجواز قيل الأصل من التحريم فلما جاء فعل خالف هذا القول قيل هذا محمول على كراهة السماء وهذا كذلك الأمر للوجوب أمر الوجوب فإذا جاء ما يدل على أنه ليس الوجوب لقرينة أو يعني شيء يدل عليه مثل قول الله سلم لولا أمر أن تقع لأمر لي أمره بالسواك يدل ثلاثة وأمر بالسواك أمر بالسواك فقوله لولا أمر أن تقع لأمر لي أمره بالسواك إذن فقل أمر تحريم لأمرهم أمر إجاب لأمرهم أمر إجاب والند موجود لأنه أمرهم أمرهم يتسوى إذا علمنا بأن السواك أنها ليس واجب